بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الألباني رحمه الله: القيام والقعود في صلاة الليل. وصلاة الليل هي نافلة، وقد تقدم معنا حكم القيام في صلاة النافلة، وأنه يجوز أن يصلي النافلة قاعدا مع قدرته على القيام، وهذا بغير خلاف بين العلماء، وأن له أجر نصف أجر القائم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. قوله ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا يعني يصلي صلاة كثيرة القيام والقعود، يعني قيل في معناها يصلي صلاة كثيرة القيام والقعود، أو يصلي ركعات مطولة في بعض الليالي من القيام وفي بعضها من القعود، أو يصلي ركعات مطولة في بعض الليالي من القيام، يعني يصلي ليالي طويلة قياما، وفي بعضها من القعود. وقوله: وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، يعني إن بدأ الصلاة قائما أتمها كذلك كلها، يعني يقوم يركع وهو قائم. إن بدأ الصلاة قائما أتمها كذلك، وإن بدأ الصلاة قاعدا أتمها كذلك، يعني يركع وهو قاعد ويسجد وهو قاعد. وقد جاء في مسلم: فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. قال: وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها في مسلم، قال رواه مسلم وأبو داود، وهو عن عائشة. والحديث الثاني أيضا متفق عليه عن عائشة. وهذا الحديث الثاني ظاهره يخالف الحديث الأول، لأن في الحديث الأول كان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا، وفي الثاني كان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 40 أو 30 آية قام فركع وهو قائم. فاستشكل بعض العلماء هذين الحديثين، استشكل بعض العلماء هذا الحديث على الآخر، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله جمع بينهما. أنت تقول هنا ليس في حديثها هذا، أي الحديث الثاني، ليس في حديثها هذا ما يعارض حديثها الأول، بل يجمع بينهما بأنه كان يفعل كل من ذلك بحسب النشاط وعدمه، فيفعل هذا تارة وهذا تارة، فيفعل هذا تارة وهذا تارة. ذكره العراقي وابن حجر، وانظر نيل الأوطار ذكره العراقي وتبعه ابن حجر، لأن العراقي شيخ ابن حجر، وانظر نيل الأوطار. قال: وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام. وهذا عن عائشة أيضا، هذا الحديث عن عائشة. قال: وكان يجلس متربعا، وهذا الحديث أيضا عن عائشة. كل الأحاديث الأربعة في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها. وقوله: وكان يجلس متربعا، قال الشوكاني رحمه الله في النيل: والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد القولين للشافعي. وذهب الشافعي إلى أنه يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين، أي في القول الآخر له، وحكى صاحب النهاية أنه يجلس متوركا، وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود، يعني المصلي الذي يصلي قاعدا يجلس على أي حالة شاء، متربع أو مفترش أو متورك. وقد تقدمت هذه المسألة معنا، وقلنا أن الأفضل التربع لورود الحديث عن عائشة رضي الله عنها، ولأنه أيضا ثبت عن أنس بسند صحيح أنه كان يصلي متربعا، فالتربع أفضل، والافتراش والتورخ يجوز. انتهينا من هذا الدرس، وقد تقدمت مسائله، كثير من المسائل تقدمت، ما يتعلق بالقيام والقعود في صلاة النافلة، وما يتعلق أيضا بالجلوس، كيفية الجلوس، تقدمت معنا في الدروس الماضية.